بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قدر على أنبيائه وأوليائه في هذه الدار، في دار الدنيا، أنواعا من المحن والابتلاءات والألم، فالألم لا بد منه لكل إنسان وجد على ظهر الأرض. قال عز وجل لآدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال للمؤمنين: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وسير الأنبياء في القرآن وسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بأنواع من الامتحان والابتلاء التي لا بد أن يوطن المؤمن نفسه على شيء منها لئلا يجزع عندما يصيبه شيء من ذلك أو يترك الطريق. ومن ضمن هذه الابتلاءات أنواع الأذى في الأبدان والأعراض، إن كان المقصود بذلك الإفك والتهم الباطلة، ليس يلزم من ذلك فعل الاعتداء على الفروج، وإنما الأعراض المقصود بها ما يمدح أو يذم من الإنسان. وقص الله عز وجل علينا في كتابه أشياء مما قيل للأنبياء والرسل من تهمتهم بأنهم سحرة ومجانين وكذابين. واتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، قالوا ساحر مجنون. وكان من أشد ما تعرض له عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك. وكان هذا في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. وهذا الأمر كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نبع ونشأ في مجتمع المدينة المسلم، أشاعه المنافقون وتلقفته آذان بعض الصحابة الصادقين الذين زلوا في هذه الواقعة. وكان أذى شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق الأكبر لهذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وعلى صاحبة القصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن جعل الله عز وجل من ذلك الخير الكثير، حيث قال سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولا تزال هذه القصة تلقي بظلالها في الصراع المنهجي والفكري بين أهل السنة والرافضة في شأن أمهات المؤمنين، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها التي يكن لها الرافضة قدرا هائلا من البغض والكراهية. وبعضهم غلا فطعن في عرضها بما برأها الله عز وجل منه، فصار من الغلاة المرتدين منهم لا نزاع في ذلك بين أحد من أهل العلم، أعني في ردة من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها منه رب السماوات والأرض من فوق سبع سماوات، وصار من ألقابها رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. ولما كانت المحن من هذا النوع تعرض المجتمع المسلم كله للانقسام والخطر، وتعرض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنواع من الابتعاد والنفرة منها، كانت دراسة هذه القصة في هذه الأوقات خاصة حيث يحدث نوع من الانقسام بسبب أنواع التهم الباطلة وأنواع الإفك والزور الذي يتداوله الكثيرون، البعض من أهل الكفر والنفاق والبعض من أهل الإيمان الصادق الذي يزل في مثل هذه المواطن. كانت الرغبة في دراسة هذه القصة مع قصة الأحزاب لو تيسر، لأن اجتماع الأمم على أمة الإسلام في زمننا اجتماع ظاهر، والكيد العالمي لمحاولة وأد عودة الأمة إلى الالتزام الصادق بدينها مكر بالليل والنهار مستمر. لكن لا شك أن الخطر الداخلي دائما هو أشد من الخطر الخارجي، وإن كانت زلزلة شديدة كل منهما زلزلة شديدة، ما كان من داخل المجتمع أو الطائفة المؤمنة والمسلمة أو ما كان من كيد الأعداء الذي يوشك أحيانا أن يأخذ دعوة الحق بالكلية، أو يتوهم البعض أنه أوشك على استئصالها، والله عز وجل لا يتركها أبدا أن تستأصل ولا أن تؤخذ، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فأنت تجد في الآية الكريمة أنهم هموا أن يأخذوا الرسول ليأخذوا الدعوة دعوة الحق، وأنهم جادلوا بالباطل، فكنا كان هناك وسائل البطش المادي، وكان أيضا وسائل الإعلام الكاذب المجادلة بالباطل لدحض الحق في نفوس الناس. هذه المحاولات هذان النوعان يستمران على الدوام ولن يتوقف الأمر في أي زمن، ولكن دائما لا يترك الله عز وجل أهل الباطل يصلون إلى غايتهم وغرضهم في إبطال الحق، بل يأخذهم فأخذتهم فكيف كان عقاب. لذلك ندرس معا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من قصة غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، و يعني سرنا مع ترتيبه حيث رتبها في زاد المعاد قبل قصة الخندق، مع أن الظاهر أن غزوة المريسيع أو بني المصطلق كانت بعد الخندق، لأن الحجاب إنما فرض في غزوة الخندق كما دلت عليه سورة الأحزاب، وقصة الإفك كانت بعد الحجاب قطعا. كما دل عليه الحديث الصحيح. فنسير على ترتيبه رحمه الله في ذكر الغزوتين والله المستعان. وكل من الواقعتين مذكور في القرآن ككل الأحداث الكبرى في السيرة تذكر في القرآن العظيم. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة في أعظم مصدر وهو القرآن. قصة الإفك وما جرى فيها في سورة النور، وقصة الأحزاب في سورة الأحزاب. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في غزوة المريسيع. المريسيع ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. الفرع ده قريب من المدينة. تسمى غزوة بني المصطلق، وهو لقب لجذيمة ابن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة. قال: وكانت في شعبان سنة 5. هو بيرجح ان غزوة الخندق في شوال سنة 5. بنلاقي الاحداث الهائلة الكبرى متتابعة جدا. يعني هذه في شعبان، عد رمضان وبدأت غزوة الايه؟ الخندق على هذا الترتيب او قريب منها. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 13 عاما.